نعم وكل شيء دم وكل شيء دم. فاحنا شاهدنا ناس ثلاث شعرات كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط. اولا انه خلاف ما امر الله به. الله اوجب واحدة من ثلاثة من صيام او صدق او نسك. الثاني ان فيه الزاما لعباد الله بما لا يلزم. الثالث ان الدم في اوقاتنا هذا في ايام منها غالبه يضيع خدرا ما ينتفع به. الرابع ان فيه اخفاء لحكم الله عز وجل لان الناس اذا صاروا ما يفتون للدم كان ما في فدية الا هذا وان ما في اطعام او صيام. فالواجب على طالب العلم انه يختار واحدا من امرين، اما ان يرى الاسهل ويبتدي بالاسهل، واما ان يقول عليك هذا او هذا او هذا واخفى لنفسه. نعم. اما ان يذكر اشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمسلم. ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. قال فإذا أمنتم. أمنتم من إيه؟ من الإحصار. إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع. وهنا دخل شرط في شرط. فإن أحصرتم فإذا أمنتم هذا الشرط الأول. فمن تمتع هذا الشرط الثاني. وفما استيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني. والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول. صحيح. لأن إذا لا تجزم كنت بالك من الإنسان قد جالت وقد غالت. نعم. فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع وش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد التحلل. فما إذن من تمتع بالعمرة. الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة. أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم أي أنها آلة الاستمتاع أي أنها التي حصل بها الاستمتاع. وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها إلى الحج. متى يبدأ الحج؟ الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر من الهدي. ويقال في قوله ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله فيما أول آية فإن صرتم فما استيسر من الحج. فإذا تمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق. الهدي السابق هدي جبران والهدي الثاني هدي شكران. ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه وفي الثاني يأكل منه لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران. وأما الأول فهو هدي جبران. فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد من لم يجد إيش من لم يجد هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي. يعني ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي. وأظن بينهما فرقا